الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ورد فضل أو حديث عن أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، قد ورد ذلك في الصحيح، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لم يكن لنا إلا ناضحان، أي بعيران، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، أي نسقي عليه الأرض. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية للإمام مسلم: تعدل حجة معي. وقد اختلف أهل العلم في من يحصل الفضيلة المذكورة في الحديث على أقوال كثيرة. من أهل العلم من قال إن هذا الحديث خاص بهذه المرأة ولا يدخل معها غيرها من نساء الأمة أحد، ولكن هذا القول ضعيف، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا، إلا بدليل الاختصاص، إلا بدليل الاختصاص. ومن أهل العلم من قال إن هذه الفضيلة المذكورة لهذه العمرة الرمضانية يحصلها من نوى الحج في عامه فعجز عنه، فإنه يعوضه الله عز وجل إذا اعتمر في رمضان أن يجعل عمرته تعادل أجر حجة كاملة. وهذا قاله بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن أيضا فيه نظر، لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة هذا لفظ عام ولفظ مطلق، فهذا المطلق أو العام وإن قيل على سبب خاص، إلا أن العبرة بعمومه وإطلاقه لا بخصوص سببه. ولذلك فالقول الصحيح إن شاء الله هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، بل هو ظاهر المذاهب الأربعة، من أن الفضل في هذا الحديث عام لكل أحد، عام لكل أحد، فمن اعتمر في شهر رمضان فالعمرة فيه تعدل حجة لجميع الناس من غير تخصيص ولا تقييد بشرط أو ضابط أو غيرها. فليس هذا الفضل مخصوصا بأشخاص ولا بأحوال. وهذا هو الأقرب إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.